القاهرة تقدم الشباب هو الحياة، الشباب هو الأمل، الشباب هو الطموح، الشباب هم بكرة، الشباب هم التحدي، الشباب إرادة، الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. أهلا بكم أصدقاء الشباب، وكل سنة وأنتم طيبين بمناسبة نهاية عام وبداية عام جديد. مع الشباب وأهم أحداث 2020 وأحلامهم لعام جديد 2021. هتدور سهرة الليلة ومعانا أحمد مطاوع شاعر، حبيبة هشام مطربة، أدهم أحمد عازف رق وطالب في معهد الموسيقى العربية. أهلا بكم يا شباب. أهلا بكم. في البداية الأول إيه رأيكم؟ نقول كل سنة وانتم طيبين ليكم وللناس جميعا، ونبتدي بأغنية من حبيبة. ليلة عيد، ليلة عيد الليلة، ليلة عيد زينة وناس، صوت جراس عم بترن بعيد. ليلة عيد، ليلة عيد الليلة، ليلة عيد صوت ولادة تياب جداد، وبكرة الحب جديد عم يتلاقوا الأطفال بجدي خلف البعد، في فجرة بالدار بيدوروا ولاد صغار، والفجرة صارت عيد، والعيد صورة بقيد، كل إيد تعلعت فجرة غني وعنائي. ليلة عيد، ليلة عيد الليلة، ليلة عيد الغناء من ايه؟ هو بابايا كان بيغني اول حاجه، كنت بسمعه وكنت بسمع بهاء سلطان كتير، فهو الصراحه اللي حببني في الاغاني، واول ما غنيت ابتديت اغني له وبسمع له كتير. ايه من الاغاني اللي بتغنيها؟ انا زعلتك في حاجه مثلا، كذا حاجه، اغاني كلها حلوه بصراحه، بس دي اكتر اغنيه كنت بسمعها وكنت حافظها من وانا صغيره. انا زعلتك في حاجه، طب ايه يا حبيبي؟ صعبها شعالية، أنا مصمم مش ماشي قبل ما تتكلم، ما أقدرش أسيبك تتألم، ساكت يا حبيبي ليه؟ أنا ضايقتك، طب قلت حاجة ما تتقالش، مش ماشي ولا سايبك تمشي قبل ما افهم فيه. انا مصمم مش ماشي قبل ما تتكلم، ما اقدرش اسيبك تتألم، ساكت يا حبيبي ليه؟ انا ضايقتك، طب قلت حاجة ما تتقالش، مش ماشي ولا سايبك تمشي قبل ما افهم فيه. انتقل الى ادهم. ادهم انت عازف رق وطالب في معهد الموسيقى العربية، انت حبيت العزف واخترت الالة دي ليه؟ وانا من صغري وانا شايف والدي كان بيعزف ايقاع، كان بيعزف طبلة، ووالدتي حتى الان يعني عزفت قانون، وخريجة من معهد الموسيقى العربية، وعمي خريج تربية موسيقية، كان هو حتى الان برضو بيعزف تشيلو. فانا حبيت من صغري عامه الفن، وغنيت فتره وعزفت ايقاع وبعزف قانون، اخترت كذا حاجة وماشي في كذا حاجة. طب عايز اسمع حاجة خاصة بيك بقى، انت تعزف لنا على آلة الرق، عايز تعزف ايه؟ مطوع احمد، انت شاعر؟ تمام. حبيت الشعر من زمان وانت صغير؟ اكيد. ليه بقى؟ يمكن الموضوع بدا معايا من اولى ثانوي، يعني انا بدات اذاعه مدرسيه بقى، انا كنت ماسك الاذاعه في الفتره دي، وكان في ناس بتطلع تقول شعر، فاللي هو يعني الاطفال بقى ولسه صغيرين بغيره شويه ان ازاي هم يقولوا شعر وانا ما اقولش. فبدات الموضوع من هنا، بدات ان انا ابحث عن النت واشوف واجيب قصائد موجوده، ولحد ما بعد كده بدات ان انا اكتب واحده واحده، وبدا الموضوع من هنا. يعني نقول حاجه للطفوله، يعني ففي حاجه كانت بتقول على عتبه بيتنا لما بنقعد في الليله، والبت جارتنا بتيجي وتعمل هالليله من الضحك الموت اما نكت، وتجي السيره على صوت خلاويص وانا في الامه يتخبى الواد، والاخت ساعات تيجي وتقول لي ما يلا يا واد، طب ايه بيتنا بتغمز لك؟ اجرينا بسكوت لطبق متغطي ريح مليان ورجع مليان، وبخلص نصه على السلم ما انا كنت جعان، لما اسمع حواديت من امي اسرح وانام، في شارعنا بابي كم طوبه، فبجيب جوانا عربيه موبيدات بتعدي، اجري انا بسرعه بعجلتي يتخضوا عليا يلاقوني جوه الدخان، انا كنت بعيط وبصوصو زي العصافير، علشان لعبه شفتها في محل كانت بتطير، انا في طفولتي حبيت وعشيت في حتتنا ولعبت السلم والتعبان والاولى كمان قدام بيتنا، ايامنا قاعده بتتفرج على راس الطوب والكوره بتضرب في الرصه، فبتعمل من المشهد قصه دفقت هروب، الحلم وانا صغير اجمل من حلم كبير، تربي انا على صوت كلثوم وعشيت منيره، انا كنت في حلم جميل وصحيت على صوت مرعب، كان قلبي يطير اما بنلعب، انا كنت بحب الميه تكون من بطن الزير، احلامي كمان كنت ارسمها في كشكول تعبير. صوت الشباب، عبر عن أمالك، ألامك، مشاعرك، حرر أفكارك، قول رأيك، شارك بفكرك لبناء الوطن. صوت الشباب، صوت الشباب، كن دوما خارج المألوف، كن دوما خارج المألوف. هننتقل إلى حبيبة، لو سألتك إيه أهم أحداث 2020 من وجهة نظرك؟ كورونا. كنا عاملين أغنية لكورونا. كورونا شقلب لنا حالنا، قعدنا في بيوتنا، هش هش صداع مالي ودانا، ربنا ينجدنا، فيروس لئيم مجنون غشيم، باللمس يوصلنا في لحظة خليك حكيم، البس كمام تتعقم اوعى تديله فرصة، اقعدوا اقعدوا في البيت اوعى تسلم بس الشاور، اقعدوا اقعدوا في البيت اسمع كلامي اوعى تغامر، اقعدوا اقعدوا في البيت اوعى تسلم بس الشاور، اقعدوا اقعدوا في البيت اسمع كلامي اوعى تغامر، فراغ بقى مالي حياتنا خناقة كل نص ساعة نهار وليل، وانا في بيتنا وكل كام ثانية إشاعة اطلب دليفري، اسمع اغاني اغسل ايديا رشة كحول، كل ما اجي انزل الاقي شلة كورونا في عيني هشر، اقعدوا اقعدوا في البيت اوعى تسلم بس الشاور، اقعدوا اقعدوا في البيت اسمع بسأل حبيبة مين من المطربات القدام الأول بتحبي تغني لهم؟ ممكن وردة. ممكن تسمعينا إيه الوردة؟ تحك لك الأيام تهجر وتنساني تهدر بك الأيام ترجع لي من تاني من تاني بتغيرك أيام وتبدلك أيام بتغيرك أيام وتبدلك أيام وبتجيني تلاقيني مع الماضي مع الذكرى مع الأحلام عشان قلبي أنا أوفى من الأيام يا لعبة الأيام. أدهم، بما أننا بنتكلم عن حصاد عام 2020، من أهم أحداثه كانت مهرجان الموسيقى العربية السنة دي. كان في إبداع وكان في مطربين جمال جدا، وبما إنك بتدرس موسيقى ومهتم، عايز أعرف مين من العازفين الكبار نفسك تقتدي بيهم وتبقى زيهم؟ في مثلا في آلة القانون، أنا في معهد موسيقى عربية تخصص آلة قانون، في دكتور زي دكتور ماجد سرور ده أحسن عازف قانون في مصر والوطن العربي، والدتي أستاذ عفاف شكري أشطر عازفة قانون في مصر. في مثلا في الإيقاع دكتور زي دكتور نجم نبيل ودكتور هشام العربي، وفي في ناس كتير قوي وشطار قوي قوي قوي. طب أدهم، آلة الإيقاع أنت بتتمنى أنك تعمل فيها نوع من التجديد، نوع من التطوير، توصل بها لأن أنت تعمل أداء عالمي، توصل لمستوى كبير قوي في الأداء مثلا؟ أنا الحمد لله في الإيقاع أنا تقريبا عزفت في الغربي كتير وفي الشرق كتير. عزفت في الغربي آلة زي الجيمبي والبونجز والكونجا والكخون، والشرقي في الرق والطبلة والبندير، في آلات كتير، وفي الإيقاع تحديدا هو في حاجات كتير قوي. جزء من مقطوعة الأستاذ أرتست اسمها صباح. طيب إيه رأيكم نسمع رأي مجموعة من الشباب عن أهم أحداث عام 2020 ونرجع مرة تانية؟ أنا اسمي أحمد الغول، طالب ماجستير في كلية التربية جامعة حلوان. لو هنتكلم عن بعض الأحداث العالمية اللي أثرت على هذه الإنجازات، فلو هنتكلم في بداية العام كان في أزمة السيول في مصر، وكان كمان جائحة كورونا اللي أثرت على الوضع الاقتصادي والوضع العام للعالم بأكمله. بالنسبة للإنجازات، أنا هتكلم شوية عن الإنجازات اللي أنا كنت مساهم أو مشارك فيها. في بداية العام كان في أول بطولة أولمبية للأولمبيات الخاصة للسبيشال أولمبيك، ودي كانت موجودة، كانت مصر بتنظمها، كان فيها حوالي 18 دولة من أفريقيا. دول ديت كانت مشاركة بالشباب من ذو الإعاقة الفكرية. بطولة اتنظمت في مصر في استاد القاهرة واستاد الدفاع الجوي، كانت بتضم مجموعة من الألعاب زي كرة القدم، كرة السلة، البوتشي، ألعاب القوة. دي كانت الرياضات الأساسية في البطولة، وده كان بالنسبة لي من أهم الإنجازات على مدار العام مشاركتي في هذه البطولة. من الحاجات التانية اللي شاركت فيها وذو أثر كبير جدا، البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية مودة، وده كان من الحاجات اللي تعلمت فيها كتير على المستوى الشخصي، وهو برنامج هدفه تأهيل الشباب المقبلين على الزواج. من البرامج الكبيرة اللي شغالين عليها مع وزارة الشباب والرياضة وتلقى اهتمام كبير من الشباب ومن أيضا القيادات في الوزارة نظرا لأهميتها وأهمية دورها اللي هتقوم به خلال الفترة الجاية، فالبرنامج بتاعنا هو البرنامج القومي لإعداد الكوادر البرلمانية. والبرنامج دوت تم اختيار عدد من الشباب على مستوى محافظات الجمهورية بالكامل، وده هيكون لي شأن عظيم ان هو يرفع وعي الشباب بمراكز الشباب خاصة شباب البرلمان. يمكن من الانجازات الكبيرة اللي لسه يمكن ناس كتير ما سمعتش عنها هي وجود اول مدرسة في مصر في مجال تجارة التجزئة. المدرسة دي هي احدى مدارس التكنولوجيا التطبيقية التابعة لوزارة التربية والتعليم، والمدرسة تعادل التعليم الفني، فمثلها مثل التعليم الفني والتجاري. ويمكن بعد ما عملنا استطلاع لأولياء الأمور كانت النتائج فيها بالنسبة لنا نتائج خرافية عن مدى حرص الطالب على الالتزام بالذهاب للمدرسة في هذه المرحلة. كان وصل لنسبة 98% الطلاب حابين يذهبوا للمدرسة، ده كانت من الإنجازات الكبيرة اللي قدرنا نوصلها في أول شهر أو بعد أول شهر من العام الدراسي. والله يا فندم كانت 2020 دي طبعا سنة صعبة علينا كلنا طبعا بسبب فيروس كورونا، واحنا اكيد مرينا بنقاط وايام صعبة جدا وفقدنا ناس كتير قوي من اهلنا، بس ده بالنسبة للجانب السلبي ان كان في فيروس كان طبعا موقف حياتنا كلنا، كنا بنمشيها بشكل غير طبيعي عن المعتاد. بس في نفس الوقت طبعا مؤخرا كان بقى في موجود عندنا لقاح الفيروس، حتى كمان كان في خبر كان بيتكلم ان الرئيس عبد الفتاح السيسي هو امر ان احنا كمان كمصريين ناخد اللقاح بدون مبلغ مالي، فطبعا دي كانت أكبر حاجة موجودة في 2020 وكان بالإيجابي بتاعها وجود اللقاح طبعا، وإحنا بنأمل إن طبعا ينتهي من حياتنا تماما وناحتنا ترجع طبيعية تاني بشكل طبيعي. يعني دي من أهم الحاجات اللي كانت موجودة في 2020. أهم حدث الصراحة في 2020 هو الكورونا وكل ما يتعلق بالكورونا، لو بصنا له من الجوانب الإيجابية والجوانب السلبية في نفس الوقت، هو في حد ذاته حدث سلبي أثر على حياة ناس كتير، أثر على اقتصادات بلاد كتير، ويعني الزمن هيوقف عند فترة الكورونا دي ما قبل وما بعد الكورونا هي فترات مختلفة. فالواحد ممكن يبص ل 2020 على أساس نية السنة، رغم أن الكورونا ابتدت يعني فعليا آخر 2019، بس احنا الموضوع انتشر بقوة والناس كلها حاسس بيه في 2020. ولكن على صعيد اخر يعني انا اظن زي ما هو كان حدث قوي بس سلبي، في احداث ايجابية، وهي ان احنا كبشر عرفنا نتعاون ونحط كل الموارد اللي تحت ايدينا ان احنا نطور مصل للكورونا، ودلوقتي فيه 3 ويمكن 4 مرشحين بقوة ان هم يساعدوا البشرية تتخطى مرحلة الكورونا دي. انا ممكن اقول ان كل واحد من الامصال دي ساعة وحصل الاعلان عن وجودها او تصنيعها حدث في حد ذاته، يعني كل واحد فيهم كان بيدي الناس امل ان الازمة دي تنتهي وتعدي على خير. وانا اتمنى ان 2021 تبقى مختلفة عن 2020، مش بس عشان الناس بتقتنع وتاخد امصال الكورونا دي وان الازمة دي تنتهي، لا، اتمنى ان في 2021 حاجات كويسة اللي اتغيرت بسبب الكورونا تستمر معانا، سياسات العمل عن بعد تبقى اكثر تطورا ويبقى فيه اكثر قابليه ان الناس تشتغل من بيتها، فكره النظافه والحفاظ على النظافه سواء الشخصيه او في الاماكن العامه، انا شايف دي حاجه من القيم اللي المفروض تبقى موجوده قبل الكورونا وتستمر بعد الكورونا برضو. وامل ان الازمه تنتهي، بس امل طبعا ان احنا نقدر نتجمع تاني ونتقابل تاني سواء مع اصحابنا او قرايبنا او حتى كمجتمعات دائره المجتمع الكبيرة نفسها، الواحد اللي يروح مكان ما يبقاش فاضي يحس في ناس حواليه وفي ألفة وتعارف بين الناس. لما جيت فكرت ايه هي امنياتي في 21، لقيت ان الواحد بعد 2020 خلاص ما بقاش في حيل يتمنى اي حاجة في 21، حقيقي كانت سنة صعبة جدا من كل النواحي، الصحية والاجتماعية والاقتصادية على ناس كتير، بس هي دي السنة الوحيدة اللي أدركنا فيها إن الحياة فعلا غالية، وإن ربنا مدينا نعم كتير، وأولها الصحة، الصحة اللي كتير من الناس وأنا من ضمنهم مهملينها، وبنسيب نفسنا لآخر وقت لحد ما نروح للدكتور. بس بعد اللي مرينا بيه ما أعتقدش إن حد ممكن يستهتر تاني، وحسينا قد إيه إن الشغل رغم التعب الجسدي اللي بيجينا بسببه، بس قدرنا إن المرتب اللي بناخده منه حتى ولو بسيط فهو ساترنا، وإن خرجنا ومشينا في الشارع بأمان وسط الناس كانت نعمة كبيرة قوي. ويمكن دي أبرز أمنياتي، الصحة والستر والأمان والقناعة بكل حاجة ربنا شايلها لينا، لأن فعلا ربنا بيخلق في أداة رحمة، ولازم نحمد ربنا على العسر قبل اليسر. وطبعا بتمنى لكل الناس اللي فقدت حد عزيز عليها بسبب كورونا إن ربنا يصبرها ويرحم أمواتنا جميعا، واللي فقدوا وظيفهم إن ربنا يعوض خير، يعوضهم بمكان أحسن كتير من اللي كانوا فيه ومن اللي كانوا يتوقعوا. أما عني أنا فبتمنى أن ربنا يوفقني في كل خطوة في حياتي، وأني أقرب ربنا في العبادة مش بس بقلبي لكن بعملي كمان، وأن ربنا يشفي أمي ما شوفش فيها لحظة وجع أبدا، ويحقق دعوتها أنه يقرب لي ولاد الحلال. ويا رب تكون سنة سعيدة نفرح فيها بدرجة أننا ننسى الصعب اللي مرينا بيه في 20. أتمنى عام 2021 يكون أفضل من 2020، لأن هي حقيقة كانت سنة صعبة. جائحة كورونا أثرت علينا مش بس صحيا، لا هي كمان جت أثرت علينا نفسيا، بقينا خايفين من كل حاجة، من أي حد، خايفين على نفسنا، خايفين على أقرب الناس لينا. فأتمنى أن الوباء ده ينتهي ونقدر نتغلب عليه، ونفتكر دايما سنة 2020 لأن هي سنة هتكون علامة في تاريخ العالم كله، سنة تعلمنا فيها، تعلمنا فيها نعمة الحمد اننا بجد كنا عايشين في نعمة مش حاسين بيها، وان روتين الحياة اللي كنا دايما بنبقى زهقانين منه فجأة ما بقيناش حتى عارفين نعيشه، بقينا في حظر تجوال قاعدين في بيوتنا مش عارفين نشوف بعض ولا نعمل حتى ابسط الاشياء في الحياة. بس اتمنى ان 2021 تكون سنة ما فيهاش صعوبات، سنة تيجي وتعدي بسلام، كل اللي ما حققش حاجة السنة اللي فاتت يقدر يحققها السنة دي في 2021. أتمنى أن هي تكون سنة خير وسلام وأمان على العالم كله، ما فيهاش ولا أمراض ولا أوبئة ولا مشاكل. سنة راحت عاشت ويانا كلها، سنة جاية جديدة بتندهنا شايلة الحاجة. سنة راحت عاشت ويانا كلها، سنة جاية جديدة بتندهنا شايلة الحاجة. نسهر ونعيش عانيها، خلينا نقطب تناويها، نسهر ونعيش عانيها، نتمنى نلاقي فلاليها أحلى ورناو سعيدة. سنة راحت عاشت ويانا كلها، سنة جاية جديدة بتندهنا شايلة الحاجات. شايلة الحاجة، سنة راحت عاشت ويانا كل، سنة جاية جديدة السهر ونعيش عليها غنينا نقطب انا ويها ونسهر ونعيش عليها نتمنى نلاقي في ليليها احلى ونغاوى سعيده. رجعنا مرة تانية أحمد مطاوع كشاعر ومهتم بالطفولة وبالشباب، أنت شايف خلال عام 2020 إيه أكتر حاجات اتعملت ولمست الشباب؟ الحقيقة في 2020 كان في مشروعات كتيرة جدا للشباب، يمكن كان في من ضمنها فرص عمل فأتاحت كتير جدا من فرص العمل للشباب من خلال مشروعات قومية كتيرة. بالضبط كده، من خلال مشروعات قومية كتير جدا اتعملت في خلال 2020. يعني نسمع أهم أحداث عام 2020 من الأستاذ أحمد كمال استشاري محور التدريب والتعليم في استراتيجية مصر 2030. أنا شايف إن من وجهة نظري إن 2020 كانت منحة كبيرة جدا للشعب المصري علشان يقدر يختبر من خلالها قدراته وإمكانياته اللي اشتغل عليها في السنين الماضية، منها مثلا عملية تطوير التعليم واللي ابتدينا إن إحنا نخلي الموضوع بحثي مش عملية تعليم عن بعد. التعليم البحثي اللي هو التعليم النقدي، إن أنا النهاردة إزاي أقدر أستخدم التكنولوجيا الحديثة في إن أنا أنقل صورة حقيقية للعلم مش عملية تلقين وحفظ، وبالتالي ده كانت نتائجه النهاردة لما حصل حدث زي بتاع كورونا، ابتدينا نستغل موضوع وخلافه من ناحية التكنولوجيا وتدريب الطلبة عليه بأن احنا نقدر نجتاز الموضوع وما تتعطلش المسيرة التعليمية. من ناحية الاقتصادية وان احنا نقدر نعمل اكتفاء ذاتي بمنتجاتنا باحتياجات الدولة بتخزينها الاستراتيجي، وده دور مهم بيؤكد قدرة الدولة على مواجهة الصعوبات دون الخلل او الملل بأي حدث مالي ممكن يعمل لهم اي خلل في الميزانية. وكمان المشروعات اللي انا بشوفها ان احنا كنا بنبني فيها من مشروعات شباب، من مشروعات اراضي، من تطوير، من تنمية، من بناء، من زراعة، كل المشروعات دي ما عطلتش برغم المحنة اللي كان فيها العالم، لكن بالنسبة لنا كانت منحة بتؤكد على صمودنا في ان احنا نقدر ان احنا نتعامل حتى في الازمات. كمان حاجة مهمة، يمكن مؤخرا حصلت فكرة وجود مصل لكورونا، وابتدينا نتفق مع الجانب الصيني على مش بس ان احنا نطور المصل هنا، لا ان احنا نعمل خط انتاج كامل لينا. ابتدى كمان تدشين اول موقع في وزارة الصحة بان المواطنين اللي محتاجين المصل ان هم يبداوا يخشوا يسجلوا عليها، ابتدى يبدا اولويه في المصل لكبار السن، للأطباء اللي بيشتغلوا في مستشفيات العزل، ليه اللي عندهم أمراض مزمنة وهكذا. كل دي حاجات مهمة جدا بتؤكد على ان احنا ماشيين في مسار تنمية حقيقي، في اختبارات حقيقية بتؤكد على ثقل وجود دولة حقيقية، دولة مؤسسات مش بتتعامل كدولة افراد زي ما كنا متعودين دايما، لاني انا لو بتعامل كفرد النهاردة هيحصل عندي خلل فأقل المشاكل، فما بالك بكل المحن بقى اللي مر بيها العالم ده كله، حصل خلل كبير في دول كبيرة، لكن عندنا كانت منح حقيقية بتؤكد ان احنا في قيادة حقيقية او معانا قيادة حقيقية بتدير بشكل مؤسسي مش بشكل شخصي او فردي، بالتالي احنا بنوصل لنتائج حقيقية على ارض الواقع بتقول ان احنا ماشيين في مسار صحيح وان احنا بنحقق نتائج حقيقية على ارض الواقع ليها دلالة. انا شايف ان بالنسبة لمستوى الشباب ان النهاردة لما تبدأ الميزانية بتاعة المشروعات الصغيرة والمتناهيات الصغيرة المتوسطة تزيد وتعلى، ده معناه ان النهارده بدي مساحة اكبر للشباب بان هو يشارك في قاطرة الصناعة. النهارده عشان اي دولة تنهض لازم نعتمد على الصناعة مش على التجارة، فبالتالي النهارده لما زود المساحة دي معناها ان انا بملك الشباب وممكن الشباب من ان هم يبداوا يشتغلوا ويقودوا قاطرة التنمية والتطوير. دي حاجة. الحاجة التانية، لما ابدا ادي قرارات بان المنتجات اللي بتستورد يتحط عليها اجراءات احترازية او بمعنى اضح اجراءات وقائية، فيعلى عليها جمرك، يعلى عليها حاجات معينة، فبالتالي أبدأ أقلل استيرادها. على الجانب الآخر أدي قرار لصندوق تنمية الصناعات، أدي قرار للمشروعات الصغيرة ومتناهيات الصغر بأن هم يبدأوا يدرسوا الحاجات اللي بتستورد دي ويعملوا بها مشاريع للشباب هنا بمنح معينة أو بقروض معينة بأن هم اللي ينتجوها، فابتدي أعمل إنتاج محلي واعتمد على نفسي. دي حاجة مهمة جدا بالنسبة للشباب، بتحقق حاجات كتير قوي، منها بعد أمن قومي، منها إن أنا بدي إمكانية تأمين للشاب بتاعي، انتماء للشاب بتاعي، فرصة عمل للشاب بتاعي، بعمل مستقبل لدولتي، بعمل أمن وأمان لدولتي، بعمل تنمية وتطوير، ادخار ورخاء مجتمعي. كل ده بيلخص فكرة إن أنا بستعين بالشباب اللي هم نصف الحاضر في كل المستقبل. الشمول المالي اللي احنا كنا حاطين له خطة 14 سنة عشان نقدر نخلي الشعب المصري يتعامل بالشؤون المالية عن طريق الكريدت أو الكلام من ده. في خلال مرحلة كورونا احنا ابتدينا نطبق ده بشكل عملي بان احنا كلنا بدأنا نستخدم الكريدت، فبالتالي بقى ده موجود. النهاردة الدولة لما تبدأ تخلي كل الإجراءات بتاعتها عن طريق الشمول المالي، عن طريق حسابات بنكية، وموضوع الشيكات بقى والناحية النقدية اللي بتروح تستلمها لو ليك فلوس أو ليك أو ليك أو ليك انتهت، ده برضو دور مهم. النهاردة الخدمات، الرقمنة الخدمات كلها، هذا كله الشمول المالي. الخدمات بتاعت النهاردة بقت كلها زي ما حضرتك يمكن بتذكري دلوقتي حتة الرقمنة، إن يعني أنا بدل ما أروح وأقف طابور وأعمل ومش عارف إيه وأقف وأخد، بقت النهاردة بخش على موقع أو بخش على يمكن صفحة، بخش على أي مكنة وببدأ أعمل الإجراءات بتاعتي وأخد حاجتي وأنا واقف. ده من مميزاته إنه بيحد من الإيه، الفساد والبيروقراطية. ليه الفساد؟ لان انا النهارده ممكن اكون بتعامل بتعامل بشري مباشر بيحصل من خلاله فساد او بيروقراطيه في اخضاع قوانين معينه يبدا يطبقها عليا او ما يطبقهاش على غيري فيتحكم فيه الهوى النفسي. انما النهارده وانا بتعامل عن طريق الرقمنه التكنولوجيه هي كلها ارقام وخطوات 1 2 3 4 باخد المنتج بتاعي وبطلع مرضي ومبسوط وهكذا. هتلاقي حاجات كتير. ولو اتكلمنا عن المستوى السياسي، والله على المستوى السياسي انا شايف ان كان في كمان موضوعات مهمه جدا على المستوى الاقليمي والمستوى العالمي أثبت وجود وجدارة مصر. يعني منها مثلا موضوع التطبيع العربي، عملية التطبيع دي على المستوى السياسي مطلوبة، يمكن على المستوى الشعبي دي عملية اختيارية. بقى الحاجة التانية والأهم على المستوى الإقليمي، لما أبدأ النهاردة نخش في أفريقيا بجذور حقيقية وثوابت حقيقية، لما أبدأ أكون ليا وجود حقيقي في القضايا الإقليمية اللي موجودة كانت في القارة الأفريقية المعلقة بقالها سنين وحلها، ده حاجة مهمة جدا. لما أبدأ أسس هناك شركات وأبدأ أشوف النهاردة استغلال الأراضي الزراعية دي في إن أنا أعمل نفس اكتفاء ذاتي من المنتجات اللي انا بستوردها، ويمكن على سبيل المثال القمح، ان انا ببدا افكر النهارده كدوله استغلال الاراضي الزراعيه اللي موجوده في دول افريقيا في ان انا ابني اعمل هناك وازرع هناك القمح اللي انا ممكن اكون بستورده، فده برضو نوع من الاكتفاء الذاتي. مناقشه القضايا الافريقيه النهارده وان مصر كلها دور على المحافل الدوليه لانها بتتكلم باسم القاره السمراء، ده كله نجاح لينا على المستوى الاقليمي. على المستوى الدولي كل المشاركات اللي ممكن تكون بتحصل في العالم لازم تلاقي فيها اسم مصر، ليها راي وليها مكان وليها كرسي موجود على طاوله المفاوضات بتقول فيها رايها وبتجي لي وبيتعمل له الف حساب، ده كله نجاح لينا احنا. خدوا بالك دي مصر، خدوا بالك دي مصر، خدوا بالك دي مصر المنصوره مش ايها مصر. شباب الموهوب الموجودين معانا حبيبه، واحنا ما زلنا بنتكلم معاكي عن الغناء. من المطربين الجداد بقى اكتر اتنين عملوا دويتو عجبوكي مع بعض؟ صابر الرباعي واصاله. على الجرى متغربين، احنا متغربين، تجري السنين واحنا جرح السنين، لحد قال عنا خبر يفرحنا ولا حد جاب منا كلمة تريحنا، بس اما تيجي وانا احكي لك عاللي جرى وامسح دموعي في منديلك عاللي جرى وعاللي جرى وعاللي جرى. يا جرحي بيدوبنا أكتر فرقة شبابية في الجيل القديم كانت مؤثرة فيك أو نفسك تعمل فرقة زيها وتحس إن أنت عندك مجموعة شباب وعاملين فرقة جميلة؟ اللي كان عاجبني جدا زمان ثلاثي أضواء مصر اللي هم كانوا سمير غانم سكتشات كان عاجبني الأداء بتاعهم والروح وكان كمان بيدوا يعني في روح الفكاهة ما بينهم يمكن شوية هم مش طربي قوي بس يعني مش طربي مش كانش بيأدي أداء طربي ولكن كانوا يعني عندهم روح الفكاهة جدا وكان عندهم جمهور كويس جدا. أدهم لو انتقلنا للدويتو بصفة عامة الجيل الجديد من الشباب مين عمل دويتو مع بعض وعجبك وشايف ان ده نموذج جميل وممكن يوصل للشباب جدا؟ انا بحب عامة كان في دويتوهات بتاعت زمان بتاعت مش زمان قوي هو دويتوهات مثلا 2004-2003 كان تامر حسني وشيرين. نسمع نورة محمود ودي فائزة بالمركز الاول في مسابقة الاداء الشعري. هنسمع منها مقطوعة شعرية عن بداية عام جديد وهنسمع منها اهم الانجازات اللي عملتها وزارة الشباب للشباب من خلال مشاركة نورة فيها ونرجع مرة تانية. يا شمس السنة الجديدة هلي علينا هلي والشمس ضحكت نور من زقزقة عصفور قلب الحياة غنى نطلع لقلب النور بجناح ماهوش مكسور والشمس قلبي يدور ويرشنا حنة يا شمس السنة الجديدة هلي علينا هلي هلي عشان تخلي قلبي تملي فرحان بيضحك حزنه يولي لما نكون صادقين الدنيا تصبح خير وتشيلنا جوه العين وتحب أحلامنا يا شمس السنة الجديدة هلي علينا هلي. كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة العام الجديد 2021 يا رب يكون عام خير وسعادة على مصر كلها. أنا في عام 2020 شاركت في أنشطة كتير كان منها أن أنا شاركت في الفوج اللي مثل مصر في البرنامج الأول لنموذج محاكاة البرلمان العربي وده كان في دولة الأردن نظمته وزارة الشباب بالتعاون مع جامعة الدول العربية لمناقشة أهم القضايا العربية على ثلاث محاور الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ومع انتشار فيروس كورونا شاركت في فيديو رسالة من شباب الوطن العربي خليك في البيت لتوعية أبناء الوطن العربي للحماية من فيروس كورونا ودي نظمتها وزارة الشباب بالأردن. وشاركت في مسابقة مبادرات شبابية مبادرة وعي غيرك للحد من أخطار انتشار فيروس كورونا ودي نظمتها الإدارة العامة للتعليم المدني والقيادات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة والحمد لله فزت بالمركز الأول. والمبادرة كانت عبارة عن سلسلة فيديوهات تحت مسمى كورونا ولكن. شاركت في فعاليات احتفالات وزارة الشباب باليوم العالمي للشباب بالمدينة الشبابية بالأسمرات وكانت بعنوان بإشراك الشباب من أجل تحفيز العمل العالمي. وتم اختياري في البرنامج القومي لإعداد الكوادر البرلمانية التابع لوزارة الشباب والرياضة، إدارة البرلمان والتعليم المدني، لإعداد 100 كادر برلماني على مستوى الجمهورية للمساهمة في تفعيل أنشطة برلمان الطلائع والشباب بالمحافظات، كمدربين لنشر الوعي السياسي والبرلماني لدى النشأ والشباب بمراكز الشباب والمدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات. وككوادر برلمانية شبابية شاركنا بعمل حملات توعية بانتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب عن طريق فيديوهات لشرح دور هذه المجالس والحث على المشاركة الانتخابية. وبمناسبة احتفالات اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وحملة 16 يوم، حصلت على دور التدريب المدربات والمدربين في إطار برنامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة الإقليمي رجال ونساء من أجل المساواة بين الجنسين، بدعم من الوكالة السويدية للتعاون التنموي الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومركز خدمات التنمية للدعوة للمساواة بين الجنسين وتحقيقها بحلول عام 2030 في مصر لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة. إن شاء الله العام الجديد يكون نهاية الفيروس كورونا، وربنا يحفظنا جميعا ويحفظ مصر من كل شر. وكل عام وحضراتكم بخير. رجعنا مرة تانية للشباب الموجود معنا النهاردة. وأدهم، كنت بتحب إيه وأنت صغير؟ أنا طول عمري بحب تامر حسني، يعني هو كان قدوتي في كل حاجة. بتحب تغني حاجة يا أدهم؟ ممكن. طب أغني أنا وحبيبة حاجة؟ طيب ليه؟ أنا مفيش أصلي، ما عنديش في الحب زار، أنا بلاش وما تحسبهاش، ما فيهاش أعذار، أنا اللي أقول فين وإمتى وأنا اللي أختار، لو حد ناداك اعمل مسامع برضاك، انا قلت كلامي وده نظامي ومش باقي كلام، مش باقي كلام. طب انا مش مضمون، انا ممكن اقلب مجنون، لو شفتك معي يا ويلك مش هبقى تمام، مش هبقى تمام. انا جيت خلاص راحت خلاص أيام زمان، ولا في كلام ولا حتى سلام غير بس إزال، لا تقول لي عشرة ولا قريبي هتلاقي جمال. أنا جيت خلاص راحت خلاص أيام زمان، ولا في كلام ولا حتى سلام غير بس إزال، لا تقول لي عشرة ولا قريبي هتلاقي جمال. لو حد ندى المستمعين، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا بسهرة الليلة، وإلى اللقاء الأسبوع القادم. لكم تحياتي وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم صوت الشباب مع تحيات أمي حاتم.